الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية معرفة ما يستعمل أصحاب الحديث من العبارات في صفة الأخبار وأقسام الجرح والتعديل مختصرة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولهم بعد. هذه رسالة مختصرة للحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله، وهي فصل عقد في كتابه الكفاية في علم الرواية. ذكر في هذه الرسالة ما يستعمله المحدثون من العبارات، وهي تنقسم إلى قسمين. هذه الرسالة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول في المصطلح، مصطلح الحديث، والقسم الثاني في باب الجرح والتعديل. وهذه الرسالة رسالة الخطيب نافعة رغم أنها مختصرة صغيرة، وكان العلماء ينقلون منها كثيرا. تجد ابن الصلاح، ابن كثير، النووي، ابن حجر وغيرهم من علماء الإسلام ينقلون اصطلاحات الخطيب من هذه الرسالة، لأن الخطيب من أهل الحديث، محدث. الأمر الآخر أن عباراته دقيقة لأنه صاحب اختصاص رحمه الله. فهنا قال معرفة ما يستعمل أصحاب الحديث من العبارات، يعني التي حنا نسمعها، هذا مسند، هذا مرفوع، هذا موقوف، إيش معناها؟ في صفة الأخبار يعني الأحاديث، وأقسام الجرح والتعديل، هذا القسم الآخر مختصرا. نعم. قال رحمه الله: وصفهم للحديث بأنه مسند يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه، إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسرد عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة واتصال حسب. نعم، هنا بدأ أول شيء في عبارة مسند. إيش معنى مسند؟ عندنا مسند وعندنا مسند. مسند فتح النون، مسند، ومسند بكسر النون. مسند هو الذي يسوق الأحاديث بأسانيدها، مسند، مسند مكة، مسند الحجاز، مسند العراق، مسند الهند، يعني عنده حديث إيش يسوقها بأسانيدها، حدثنا فلان، حدثنا فلان، هذا يسمى مسند بكسر النون. وأما مسند وهو المراد هنا، مسند فتح النون، له إطلاقان عند المحدثين. مسند، الإطلاق الأول هو الحديث الذي له إسناد متصل يسمى مسند، كما هنا قال يريدون أن إسناده متصل يسمى مسند. مثل إيش؟ الجامع الصحيح المسند للبخاري، مسند يعني إيش؟ حديث إيش؟ متصل، هذا يسمى مسند. مثل مسند الدارمي، مسند الدارمي أراد إيش؟ أن أحاديثها مسندة، أسندها الدارمي. ويعبرون أيضا في المسند إطلاق آخر في المسند عند محدثين، هو الكتاب الذي جمع أحاديث كل صحابي على حدة. هو الكتاب الذي جمع مصنفه أحاديث كل صحابي على حدة، مسند أحمد. إيش مسند أحمد؟ جمع أحاديث أبي بكر الصديق رحمه الله كلها في موضع واحد، قال مسند أبي بكر ثم ساق الأحاديث كلها وراء بعض، ثم قال مسند عمر ثم ساق الأحاديث كلها وراء بعض، ثم قال مسند عثمان ثم ساقها كلها، ثم قال مسند علي وهكذا، مسند عبد بن حميد كذلك، هكذا يذكر اسم الصحابي ثم يسوق كل الأحاديث التي عنده، هذا يسمى مسند. فإذن المسند عند المحدثين له إطلاقان، الأول الكتاب اسم أراد به اتصال إسناد وهو المراد هنا، والثاني رد أبو إيش الكتاب الذي جمع مصنفة أحاديث كل صحابي على حدة. فهنا قال الخطيب أن المسند هو ما اتصل إسناد إلى التابعي أو إلى الصحابي، لكن أكثر يعبرون ما اتصل إسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأصبح المسند عند الخطيب له شرطان: الأول اتصال إسناد، الثاني الإضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذن إخوان المسند عند الخطيب له وصفان: الأول أن يكون الحديث متصل، الثاني إضافته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكش قال؟ قال: إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة فيما أسند عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن اتصال إسناد، اثنين إضافة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: واتصال الإسناد فيه أن يكون كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه حتى ينتهي ذلك إلى آخره، وإن لم يبين فيه السماع بل اقتصر على العنعنة. نعم، هنا عرف معنى متصل. إيش معنى متصل؟ أو إسناده متصل. نسمع متصل، إسناده متصل، إيش معناها؟ معناه أن كل راوي سمع من شيخه، كما يقول البخاري: قال حدثنا الحميدي، حدثنا سمع منا، قال حدثنا سفيان بن عيينة سمع منا، قال حدثنا يحيى الأنصاري، قال حدثنا محمد ابن إبراهيم التيمي، قال حدثنا علقمة، قال حدثنا عمر بن الخطاب، عنه قال سمعت نفسه يقول: إنما الأعمال بالنيات. هذا إيش يسمى؟ متصل. شوف ساق إيش البخاري رحمه الله هكذا متصلا. فاتصال إسناد معناه أن يكون كل راوي سمع الحديث من شيخه وشيخه عن شيخه وهكذا. إذا قال سمعت أو سمعنا، حدثني أو حدثنا، أخبرني أو أخبرنا، قال لي أو قال لنا، أنبأني أو أنبأنا، هذا يسمى اتصال صريح، يعني واضح، اتصال صريح. والثاني غير صريح، عن قال أن، هذا غير صريح. فإذا يا إخوان الاتصال له حالتان: صريح وغير صريح. الصريح ما كان واضحا في التحديث: حدثنا فلان، قال لنا فلان، سمعته، أخبرنا، قال لنا، وهكذا أنبأنا. وأما غير الصريح عن فلان، قال فلان، أن فلان، هذا ما توحي أنه سمع عن فلان، ما توحي أنه سمع. لا لا ما سمع، لا لا المتواتر سوفيت، لا ما سمعته. فإذن السماع إما صريح: حدثني، سمعته، هذا صريح واضح حتى ذلك. وإما غير صريح، ثلاثة: عن وأن وقال، هذا غير صريح، كأنه أذن، هذا يسمى غير صريح. الغير صريح ما يقال عنه متصل إلا في حالتين. الغير صريح يا أخوان ما يقال عنه متصل إلا في حالتين فقط. الحالة الأولى أن يكون الراوي غير مدلس، شوف يأتينا معنى مدلس، أن يكون غير مدلس. الثاني أن يقول عن فلان وهو شيخه فعلا، شيخه سمع منه، كما الآن نجد في موطأ مالك عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. شوف كل إيش عن مالك رحمه الله غير مدلس، ونافع شيخه، نافع غير مدلس، وابن عمر شيخه، عرفت كيف؟ مثلا عن مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة عن عسلم قال: إذا ولغ الكلب فينا، أسمع، إذا شرب الكلب فينا أحدكم فليقسم سبعا، هكذا جاء عن عن عن مالك، ما قال سمعته العرج، عفوا أبو الزناد، أبو الزناد ما قال سمعت العرج، الكل إيش؟ عن عن عن فهذا فعن محمولة على السماع بالإجماع، بإجماع العلماء كما قال أبو عمرو الداني رحمه الله بالإجماع في هذين الحالتين، أن يكون راوي غير مدلس، الثاني أن يكون هذا شيخ فعلا شيخ. فإيش قال؟ قال وأما اتصال أسناد أغرب عثمان، وأما اتصال أسناد قال رحمه الله وأما المرسل وأما اتصال أسناد واتصال الأسناد فيه أن يكون كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه سمع حدثنا أدرش يلا أدري أخوان ذكر أولا إيش السماع سمعته حدثنا قال لنا أخبرنا، والثاني العنعنة عن فلان. يقول العنعنة متصل لكن نقول بهذين الشرطين، أن يكون غير مدلس وأن يكون شيخ. نعم. هنا ذكر المرسل، يقول ما معنى المرسل؟ نسمع هذا مرسل، حديث مرسل، وصنف العلماء كتب في المراسيل، المراسيل لأبي داود، المراسيل لابن أبي حاتم، جامع التحصيل في رواة المراسيل للعراقي. إيش معنى المرسل؟ يقول المرسل له استعمالان عند المحدثين، له استعمالان. الاستعمال الأول كل حديث منقطع يسمى مرسل، كل حديث منقطع، مثلا الحديث الذي رواه الترمذي عن عبد الجبار بن وايل بن حجر عن أبيه قال استكرهت امرأة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فدرأ عنها الحد، يعني اغتصبها الإنسان قصبا عنها ما قام على الحد فدرع عن الحد. قال الترمذي هذا مرسل ليس متصل، قال مرسل ليس متصل. قال محمد يعني البخاري عبد الجبار لم يسمع من أبيه انتهى. فإذن المرسل ليس رد هنا المنقطع. مثلا مثل آخر رواه أبو داود من طريق خالد بن طريق عن عائشة عنها وضعها قالت دخلت أسماء على النبي عليه الصلاة والسلام وعليها ثياب خفيفة فقال لأسماء إذا حاضت المرأة لا ينبغي أن يظهر منها إلا هذا وهذا وشار الوجه والكفين. إيش قال أبو داود؟ قال هذا مرسل خالد لم يدرك عائشة يعني منقطع. فإذا يطلق مرسل على إيش؟ على المنقطع. كتاب المراسيل لابن أبي حاتم هكذا كله فلان ما سمع من فلان فلان ما سمع من فلان يسوق الحديث ثم يقول قال أبي فلان ما سمع من فلان قال أبو زرعة فلان ما سمع من فلان وهكذا. وأما النوع الثاني هو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أضاف إيش التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ إيه كل منقطع يسمى مرسل. الثاني آه هذا الثاني ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا روى أبو داود في كتاب المراسيل عن سعيد بن المسيب أنه قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع اللحم بالحيوان. الحديث موجود في بلوغ المرام في باب الربا نهى عن بيع اللحم في الحيوان. هذا إيش؟ سعيد ابن المسيب تابعه. فرواه أبو داود وين؟ في كتاب المراسيل. وكتاب المراسيل لأبي داود من هذا الصنيع ما أضاف التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذن المرسل له إطلاقان عند المحدثين. لكن أكثر ما يستعمل المرسل أكثر ما يستعمل على أو ما أضافه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا أكثر استعماله يا أخوان. إيش قال هنا الخطيب رحمه الله؟ قال إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال يعني عند المحدثين ما رواه التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي استقر عليه علم المصطلح عند المتأخرين. إذا قالوا مرسل يعني التابعي قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله وأما ما رواه التابعي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضل المعضل المعضل نعم. وهو أخفض مرتبة من المرسل يعني دونه يعني أنه أشد ضعف من المرسل أشد ضعفا لأن كلما كثر الانقطاع كلما ازداد الضعف. المعضل عند المحدثين له استعمال واحد عنده ما سقط منه راويان على التتابع في أثناء إسناده ما سقط في أثناء إسناده راويان على التتابع يسمى إيش؟ معضل. مثلا في موطأ مالك قال مالك أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. مالك ما أدرك أبو هريرة أبدا. عن مالك أن أبا هريرة يقول علماء هذا معضل. لماذا؟ لأن الحديث يروى عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبي على أبي هريرة. كم سقط الآن؟ اثنان. محمد بن عجلان عن أبي على أبي هريرة. فأسقط مالك كم الآن؟ أسقط راويان محمد بن عجلان وهو صدوق عن أبيه فيسمى معضل. فالمعضل ما سقط منه إخوان راويان وهذا أشد ضعف من المنقطع أشد ضعفا من المنقطع. فقال وأما ما رواه تابع التابعي عندنا صحابي وعندنا تابع وعندنا تابع التابع ثلاثة. الصحابي هو من استمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمن به ومات على الإسلام. التابعي من هو التابعي؟ هو صاحب هو من صحب الصحابي من صحب الصحابي ما يسمى تابعي. زين، تابع التابعي هو من صحب التابعي، من صحب التابعي يسمى تابع التابعي. نعم. قال رحمه الله: والمرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله. نعم، هذا التعريف من الخطيب رحمه الله، ليس تعريف أصحاب الحديث. هذا التعريف الذي ذكر الخطيب ليس تعريف أصحاب الحديث، هذا تعريف الأصوليين، أصحاب أصول الفقه. الأصوليون يقولون المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، هكذا يقولون. وبعضهم ربما زاد أو تقريب بعضها، وهذا التعريف قاصر وليس هو تعريف أصحاب الحديث أبدا. وكان الأجدر بالخطيب رحمه الله أن يذكر تعريف أصحاب الحديث، لأن عنوان الرسالة ما يستعمله أصحاب الحديث من العبارات. هذا التعريف لم يستعمله أصحاب الحديث، إنما استعمله الأصوليون. أصحاب الحديث يقولون المرفوع ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هكذا يقولون. ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو تقرير فعل كذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو صفة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحك تبسم، كان سلم قليل الشيب. ايش معنى الشمال محمد؟ يعني صفات محمد. لذلك بل حتى تعليق الصوت يذكرونه في كتاب السنة، تعليق السيف اصحاب الحديث. فهذا التعريف الذي ذكره الامام الخطيب رحمه الله قاصر، ليس هو تعريف اصحاب الحديث. والمرفوع يا اخوان عند المحدثين ينقسم إلى قسمين، المرفوع ينقسم إلى قسمين اثنين. القسم الأول المرفوع، القسم الأول مرفوع صريح، صريح يعني واضح، الإضافة للنبي عليه الصلاة والسلام، صريح واضح، كقولهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا صريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أو كقولهم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على جنبه الأيمن، هذا فعل صريح. وكقولهم أكل الضب على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا تقرير صريح واضح. وكقولهم كان الشيء في عنفقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صفة صريح واضح. فالصريح ما هو؟ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذا يسمى صريح. أما القسم الثاني غير صريح يسمى الحكمي، مرفوع حكمي، يعني حكمه حكم المرفوع. المرفوع الحكمي ليس فيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، المرفوع الحكمي ليس فيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا قال ابن عمر رضي الله أحل لنا ميتتان ودمان، أحل لنا، ما الذي أحلهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى مرفوع حكمي. قالت أم عطية رضي الله نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا، رواه البخاري، ما الذي نهاهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى حكمي. الحكمي هو الذي لم يذكر فيه اسم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن إذا ذكر اسمه عليه السلام يسمى صريح واضح. قال ابن عمر قال كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، كنا يعني في زمن النبي عليه السلام. ذاك يقول أبو عمرو الداني رحمه الله في رسالته علوم الحديث يقول الصريح له حالات: قول الصحابي أمرنا ونهينا، أحل لنا وحرم علينا، كنا نفعل كذا، أو يقول شيء لا مجال للرأي فيه عن علامة الساعة، عن أمور القيامة، عن الجنة، عن النار، أمور غيبية، أو يقول هذه الآية نزلت في كذا. كيف عرف أنها نزلت في كذا؟ يعني أخبره النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر رحمه الله عدة ألفاظ تدل على أن هذا مرفوعا حكميا. فإذن المرفوع ينقسم إلى قسمين: حكمي وصريح. نعم شيخ. قال رحمه الله: والموقوف ما أسنده الراوي إلى الصحابي ولم يتجاوزه. نعم، أيضا هذا هو تعريف كثير من أصحاب الحديث، لكن تعريف ناقص. هذا التعريف ناقص، فيه نظر. قال الموقوف، احنا قلنا عندنا يا اخوان ثلاثه: مرفوع، وعندنا موقوف، وعندنا مقطوع، ثلاثه. المرفوع ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم، سمي مرفوعا لماذا؟ لانه رفع الى مقام النبي عليه الصلاه والسلام، فسمي مرفوعا لانه رفع الى مقام النبي عليه الصلاه والسلام. الثاني موقوف، وهو ما ثبت، ما اضيف الى الصحابي من قول او فعل، في زيادة لا بد منها بلا قرينة تدل على الرفع، بلا قرينة تدل على الرفع، هذه لا بد من هذا القيد. ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل بلا قرينة تدل على الرفع، لكن قول الخطيب هنا ناقص رحمه الله. إيش قال؟ قال الموقوف ما أسنده الراوي إلى الصحابي ولم يتجاوزه. نقول لا، هذا قاصر. لو قال الصحابي مثلا، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أحل لنا ميتتان ودمان، رواه البيهقي، هل نقول هذا موقوف؟ لا، ما يقول موقوف، في قرينة تدل على إيش؟ الرفع. النبي سلم هو الذي نهاهم، هو الذي أحل لهم، فلا بد من قيد بلا قرينة تدل على الرفع. مثلا إذا قال علي بن أبي طالب رحمه الله في قوله تعالى عن دابة الأرض، قال هي دابة لها ريش ورأسها كذا ورجلها كذا وطولها كذا، أمور غيبية، كيف عرف علي بن أبي طالب رحمه الله وارضاه؟ هذا إيش؟ قرينة تدل على الرفع. فإذا لابد من قول الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل بلا قرينة تدل على الرفع، هذا لابد منه. أما الإطلاق هكذا الذي أطلقه الخطيب رحمه الله غير صحيح. نعم شيخ، آخر شيء. قال رحمه الله: والمنقطع مثل المرسل، إلا أن هذه العبارة تستعمل غالبا في رواية من دون التابعين عن الصحابة، مثل أن يروي مالك بن أنس عن عبد الله بن عمر أو سفيان الثوري عن جابر بن عبد الله أو شعبة بن الحجاج عن أنس بن مالك وما أشبه ذلك. نعم، هنا المنقطع، المنقطع مثل المرسل، لأنه هو ذكر المرسل له إيش؟ ذكر تعريفان. المنقطع يكون راوي ما سمع من الذي حدث عنه، مثل مالك عن عبد الله بن عمر، مالك من أتباع التابعين وابن عمر صحابي ما أدركه، أبدا ما أدركه، فمالك دائما يروي عن ابن عمر، إما عن سالم وإما عن نافع، لأنه لم يدرك. فإذا قال مالك عن ابن عمر هذا يسمى إيش؟ منقطع، ومنقطع ضعيف لا يصح. أو سفيان الثوري عن جابر، سفيان أيضا ليس تابعي حتى روي عن مالك، هو من طبقة مالك رحمه الله، فإذا روى عن جابر هنا يكون إيش؟ منقطع. أو شعبة ابن الحجاج إذ روى عن أنس، شعبة أيضا ليس تابعي حتى يروي عن مالك، قال وما أشبه ذلك، يعني أقس على هذا، يعني كل من روى عن شخص لم يسمع منه يسمى منقطع، هذه قاعدة، كل من روى عن شخص لم يسمع منه يسمى منقطع، والمنقطع ضعيف ولا يصح. حال وقت الإقامة؟ نعم نصلي لكم بعد الدرس بعد الصلاة. الله والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال رحمه الله: وقال بعض أهل العلم بالحديث، يعني من المحدثين، الحديث منقطع ما روي عن التابعي ومن دونه، يعني من دون التابع كتابع التابعي وهكذا، موقوفا عليه من قوله أو فعله. أراد هنا بالمنقطع يعني المقطوع، المقطوع وليس منقطع بالنون، المقطوع. وفرق بين المنقطع والمقطوع: المنقطع بالنون منقطع، هذا وصف للسند، وأما المقطوع بالقاف مقطوع فهذا وصف للمتن. فكل ما أضيف إلى التابعي ودونه يسمى مقطوع ليس منقطع، مقطوع. قال: ما روي عن التابعي ومن دونه، تابع التابعي وهكذا، أو الأئمة الإمام أحمد الإمام سفيان وهكذا، موقوفا عليه من قوله أو فعله. أيضا هذا قاصر التعريف، في زيادة لابد منها، بلا قرينة تدل على الإرسال. فإذا أدق تعريف للموقوف للمقطوع ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل بلا قرينة تدل على الإرسال، لأن التابعي قد يقول قول مثلا في كتاب التوحيد، قال سعيد بن جبير: من قطع تميم من إنسان كان كعتق رقبة. كيف عرفت سعيد بن جبير رحمه الله وهو من كبار التابعين أن من قطع تميمة أجره كأجر من اعتق رقبة؟ يقول عبد الرحمن بن حسن فتح المجيد، يقول هذا دليل على أنه مرسل. شو مرسل؟ يعني سعيد عنده لكن ما ساق الإسناد، فهذه قرينة تدل على إيش؟ على الإرسال. فإذن التعريف الدقيق للمقطوع ما أضيف إلى التابع من قول وفعل بلا قرينة تدل على الإرسال. فإذا أصبح عندنا مرفوع وموقوف ومقطوع: المرفوع ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف ما أضيف إلى الصحابي، المقطوع ما أضيف إلى التابعي ومن دونه. نعم. ولم يلقه فيتوهم أنه سمع منه، أو روايته عمن قد لقيه ما لم يسمع منه، هذا هو التدليس في الإسناد. نعم، هنا انتقل إلى مسألة المدلس. إيش معنى مدلس؟ يقال فلان مدلس أو دلسه فلان. هنا عرف مدلس ب تعريفين رحمه الله، وهذان التعريفان بينهما فرق. المدلس أول إخوان هذا وصف للراوي، يقال فلان مدلس، وصف للراوي. وهو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره، أخفى عيب هذا الراوي في الإسناد. مثلا عند شيخ ضعيف مثلا، أو سمع هذا الحديث من شيخ أصغر منه، هو رجال كبير شايب، يقول كيف يحدث عن هذا الصغير؟ يسقط، يقول عن فلان مباشرة يسقط. إيش الصغير؟ هذا يسمى تدليس، يسقط الشيخ. فالمدلس إما إسقاط الشيخ، إسقاط الشيخ هذا يسمى تدليس الإسناد، أسقط شيخ إما لأنه ضعيف أو لأنه صغير سن أو لأنه كبر في السن وخرف فأسقطه. والثاني تدليس الشيخ، الشيوخ، تدليس الشيوخ، يسمي الشيخ بأسماء حتى ما حد يعرفه، حتى ما حد يعرفه. مثلا إذا قلت ابن باز رحمه الله الكل يعرف ابن باز، لكن إذا قلت حدثني الشيخ أبو عبد الله النجدي رحمه الله، من هو عبد الله النجدي؟ هو الشيخ ابن باز، هو أبو عبد الله، هو إيش من هالنجدي، هو إيش غيرته، لكن هو فعلا اسمه أبو عبد الله النجدي، فعلا يسكن النجد واسمه أبو عبد الله، لكن إيش غير اسم الشيخ حتى ما يعرف. هذا يسمى في تدليس إيش الشيوخ. فالتدليس ينقسم إلى قسمين، إما إسناد، هذا أول القسم الأول تدليس الإسناد، وهو يسقط الشيخ مرة واحدة. مثلا أنت الآن شيخك مثلا صالح الفوزان مثلا، ودرست الشيخ في أحاديث أنت ما سمعتها من الشيخ صالح الفوزان، ما سمعتها، كنت أنت في حفر الباطن وما حضرت هذه الدروس، ثم جاء رجل من حفر الباطن قال الشيخ قال كذا الفوزان وقال كذا وقال كذا، فأنت باشر تقول قال الفوزان، تسقط إيش هذا الشيخ، ما تقول حدثني فلان قال الفوزان، تسقطه إما لأنه صغير وإما لأنه لأسباب أخرى. هذا يسمى الإسناد. والثاني تدليس الشيوخ، يوصف الشيخ بأوصاف حتى ما حد يعرفه، حتى ما حد إيش ما حد يعرفه. تقول حدثنا الشيخ أبو محمد الأثري، من هو أبو محمد الأثري؟ صالح الحيدان، أحد يعرف إنه اسمه أبو محمد الأثري؟ كان قديما يسمونه هكذا محمد الأثري شيخ صالح، لأن أثري يحب الحديث. إذا قلت حدث الشيخ صالح الحيدان تعرف مباشرة أن الشيخ صالح الحيدان فعلا. إذا قلت أبو محمد الأثري، الناس الأولين في زمان الشيخ يعرفونه، لكن إحنا الآن ما نعرف. هو فعلا ولده الكبير اسمه محمد، هو فعلا اسم أثري لأنه شافه الله يحب الحديث. فهذا يسمى تدليس إيش الشيوخ. هنا قال والمدلس رواية المحدث، رواية إيش المحدث عمن عاصره ولم يلقه فيتوهم أنه سمع منه، أو روايته عمن لقيه ما لم يسمع منه. هنا الشيخ عرف بتعريفين مختلفين ترى. التعريف الأول يسمى المرسل الخفي، التعريف الأول يسمى المرسل الخفي، والثاني هو المدلس. التعريف الثاني هو المدلس. إيش معنى المرسل الخفي وإيش معنى المدلس؟ الفرق بينهم، الفرق بينهما أن المدلس يحدث عن شيخه فعلا، شيخه فعلا، لكن المرسل الخفي ما هو بشيخه. تقول قال الألباني، احنا ما درسنا على الشيخ الألباني رحمه الله، ما درسنا عليه، هذا يسمى إيش مرسل خفي. ليه خفي؟ لا احنا عاصرنا الألباني، كنا في وقت الشيخ الألباني كبار، لكن ما سمعنا منه رحمه الله شيء، هذا يسمى مرسل خفي، رواية الراوي عن شيخ ما لم يسمع منه، عاصر لكن ما سمع منه. مثلا مكحول الشامي عن معاذ بن جبل، معاذ رضي الله عنه وارضاه قدم الشام ومكحول شامي، يعني وعاصره، لكن تجد مكحول يحدث عن معاذ بن جبل لكن ما سمع من معاذ شيء، ما سمع منهم. هذا يسمى ايش؟ مرسل خفي. مثلا ابراهيم النخعي يروي عن عائشه رضي الله عنها وارضاها، وما سمع من عائشه شيء، عاصرها ودخل عليها وهو صغير لكن ما سمع منها شيء. هذا يسمى ايش؟ مرسل خفي. لكن المدلس ايش؟ لا، شيخ، هذا فعلا شيخه، حضر دروسه وسمع منه كثيرا لكن حدث عنه باشياء ما سمعها منه. هذا الفرق بينهم يا اخوان. فقال روايه المحدث عمن عاصره ولم يلقه، هذا قيد، فيتوهم ان سمع منه، يقول قال فلان عن فلان ان فلان، لكن لو قال سمعت فلان وهو ما سمعها يسمى كذاب. قال الشيخ كذا وكذا، والشيخ ما قال كذا وكذا ابدا، ما سمع قال كذا وكذا، هذا يسمى كذاب. لكن لو قال عن فلان هذا يسمى ايش؟ تدليس. ان فلان يسمى تدليس. قال او روايه عمن لقي ما لم يسمع منه، ثم قال وهذا يسمى تدليس الاسناد. نعم شيخ. قال رحمه الله: فاما التدليس للشيوخ فمثل ان يغير اسم شيخه لعلمه بان الناس يرغبون عن الروايه عنه، يعني ما يبغون يروون عنه لانه ضعيف مثلا، يرغبون عنه يعني يبتعدون عنه. نعم. او بكنيه بغير كنيته، او ينسبه الى غير نسبته المعروفه من امره. نعم، يعني غير اسم الشيخ، ما نقول حدثنا الشيخ ابو محمد الاثري، قلنا من هذا الشيخ صالح الحيدر، ما نقول حدثنا الشيخ ابو ابراهيم النجدي، من هو ابراهيم النجدي؟ هو الشيخ صالح نفسه، عنده ابن اسمه ابراهيم، يغير كل مره ايش؟ يغير بالشيخ حتى ما حد يعرفه. نعم. قال رحمه الله: ووصفهم لمن روي عنه انه صحابي يريدون انه ممن ثبتت صحبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن اذا قالوا عمر صحابي، ايش معنى صحابي؟ ما هو تعريف الصحابي؟ هو من ثبتت صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام، هو من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، مؤمن به ومات على الإسلام. فالصحابي هو من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، مؤمن به ومات على الإسلام، وهم خير الناس بعد الأنبياء والرسل والصحابة، خير الناس رضي الله عنهم، ولا يطعن فيهم إلا زنديق، معلوم النفاق. نعم. والتابعين لا لا، والتابع فيه من صاحب، ما في عندك؟ خلاص. قال عنده هنا، قال والتابع هو من صاحب الصحابة كما ذكرنا قبل قليل. نقف هنا، هذا على في هذا الكفاية، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.